بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقاربوا من أجل الأخوة الذي في الخارج يدخلوا، اللي في البوابة. أيها الحضور الكريم، أيها الجموع الطيبة الغفيرة المباركة، الذين توافدت إلينا من كل مكان، نكرر الترحيب بأجمل الترحيب وأجمل الكلمات وأجمل الترحيبات، فلله دركم وعلى الله أجركم. يا الذين جئتم من كل مكان وتحملتم المشاق والمتاعب في هذا النهار المبارك وفي شدة الحر، وما جاء بكم وحدى بكم إلى هذا المكان إلا رغبة وحبا واحتراما وتقديرا لأهل العلم وللعلم ولحملة العلم، وما جاء بكم وحدى بكم إلى هذا المكان إلا شوقا إلى ما يلقيه المشايخ والعلماء والدعاة في هذه الدار المباركة العامرة. التحمل والمتاعب في شدة الحر في هذا اليوم وفي السفر والتحمل إلى هذا المكان، إنه يدل دلالة واضحة على حبكم للعلم وللدعوة ولأهل العلم، وأجركم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما أفرحتمونا وأدخلتم إلى قلوبنا السرور بحضوركم هذا، نحن نبشركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا، فقد أوجب الله على نفسه محبتكم الذين جئتم زيارة من أجل الله سبحانه وتعالى. ونبشركم أيها الأحباب، أيها الإخوة، أيها الحضور الكريم، أيها الجمع الغفير الذين جئتم إلى هذا المكان من باب المحبة والأخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء. يا لله، ما هو السر في هؤلاء الرجال؟ وما هو السر الذي جعلهم يعلون هذه المكانة وهذه المنزلة؟ ما هو السر الذي جعل الأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء؟ إنه سر المحبة والأخوة في الله، لا من أجل حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه، إنما من أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وهو يتكلم على هذا الحديث، قال: جلست ليلة أتدبر هذا الحديث، كيف هؤلاء نالوا هذه المنزلة العظيمة، كيف يغبطهم الأنبياء والشهداء وهم على منابر من نور. قال: تفكرت وتدبرت هذا الحديث، ما هو السر العظيم؟ قال: فوجدت أن الناس المحبة في أوساطهم تتفاوت، فالرجل يحب زوجته لأمور متبادلة بينه وبينها، وهي تحب زوجها كذلك لأمور متبادلة بينه وبينها. والأب يحب ابنه لما بينه وبينه من الأمور المتبادلة والمودة والمصالح المشتركة، وهكذا الابن يحب أباه، وهكذا التاجر يحب صاحبه وغير ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فوجدت الأخوة والمحبة في الله، أي الخالصة، أندر من الكبريت الأحمر، يعني نادرة. من يحب شخصا لله سبحانه وتعالى، لا من أجل مال أو جاه أو منصب أو مسؤولية أو حسب أو نسب، وهذه نادرة صحيح. فهل وجدنا أحدا منا ينطلق ويقطع الفيافي ومئات الكيلوهات من أجل زيارة لله سبحانه وتعالى؟ هذا نادر، وإن وجد فهو باعث المحبة والأخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت من حديث أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، جاءه من مكان بعيد، فأرصد الله على مدرجته ملكا يسأله: لماذا زرت فلان هذا الذي في القرية؟ من أجل مال، دنيا، حسب، نسب، مصلحة، أي شيء؟ قال: لا. من أجل ماذا؟ قال: من أجل أنني أحببته في الله فقط. من منا يذهب من مدينة إلى مدينة من أجل أن يحضر أو يستمع أو يزور عالما أو شيخا؟ ما تجد هذا إلا نادرا. وكذلك أيضا يصدر من محبة خالصة. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. فلهذا نشهد الله سبحانه وتعالى وملائكته والحاضرين جميعا أننا نحبكم في الله، وما جاء بكم إلى هذا المكان وإلى هذه الدار إلا محبة في الله وأخوة في الله ومحبة في أهل العلم. فنحن نتشرف بلقياكم وبحضوركم، فشرفتمونا شرفكم الله، وأكرمتمونا بالحضور أكرمكم الله في الجنة، أكرمكم الله بالجنة، أكرمكم الله في الدنيا والآخرة أيها الأحبة. وتكرارا ومرارا وترحيبا بمشايخنا الأفاضل الذين قدموا إلينا من أماكن شتى، وفي مقدمة هؤلاء المشايخ حفظهم الله الشيخ عبد الغفور اللحجي حفظه الله، الذي قدم إلينا من مدينة عدن القائم على دار الحديث في مسجد الفردوس، فله دعوة وله طلاب وله جهود مباركة قد نفع الله به البلاد والعباد، فشكر الله له سعيه وكتب الله له أجره ورفع الله قدره وجزاه الله خيرا على استجابته لنا، نسأل الله أن يحفظه في حله وترحاله. وهكذا قدم علينا الشيخ الفاضل بشير الصبيحي حفظه الله القائم على مسجد في لحج، دعوة خطابة وإمامة، فشكر الله له مجيئه واستجابته لإخوانه في هذه الدار. وهكذا الشيخ بسام اللحجي حفظه الله القائم على الدعوة كذلك في مدينة لحج، نسأل الله أن يحفظه بحفظه. وكذلك أيضا الذين قدموا علينا من مدينة عدن الشيخ الفاضل صلاح ابن سعيد العدني حفظه الله، وهو قائم على دعوة وخير تعليم وتربية في القلوعة، وهو سيشاركنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الدورة العلمية. وهناك مشايخ إلى الآن لم يحضروا ولا زال بعضهم في الطريق، وعلى كل نرحب بالجميع، باسمي وباسم شيخنا نعمان شيخ الدار نرحب بالجميع، وباسم شيخنا سليم الخوخي حفظه الله نرحب بالحاضرين جميعا، المشايخ والدعاة وطلاب العلم والحاضرين والمسؤولين والآباء والإخوان والأعيان وجميع الحاضرين، نرحب بكم جميعا فنقول لكم أهلا ومرحبا وسهلا، حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله منزلا، فحياكم الله ومرحبا بكم جميعا. أيها الأحبة، جدول الكلمات في هذه أو في هذا الوقت المبارك وهو على التالي: أولا قصيدة شعرية لأحد الشعراء الدعوة السلفية عبد الإله العجيلي حفظه الله، ثم كلمة مباركة عبر الهاتف لشيخنا عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله، القائم على دار الحديث السلفية في مسجد السلف في مدينة دمار بارك الله فيه، ثم كلمة للشيخ بشير الصبيحي حفظه الله، ثم بعد ذلك كلمة للشيخ عبد العزيز الرئيس حفظه الله، أحد العلماء علماء أهل الدعوة السلفية في بلاد نجد في أرض الحرمين في المملكة العربية السعودية حفظه الله، فهو شيخ وعالم فذ له دعوة ودروس ومحاضرات وطلاب قد نفع الله به في الخارج والداخل، نسأل الله أن يحفظه بحفظه. ثم بعد ذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله كلمة لشيخنا نعمان حفظه الله ترحيبية بجميع الحاضرين، ثم كلمة لشيخنا سليم حفظه الله، ثم محاضرة للشيخ عبد الغفور اللحجي، ثم بعده الشيخ صلاح العدني وفق الله الجميع إلى ما يحبه يرضاه. نعم، كلمة الشيخ عبد الله بن عثمان بعد صلاة المغرب، وهكذا كلمة شيخنا عبد العزيز البرعي حفظه الله بعد صلاة المغرب. فشكر الله للحاضرين جميعا، وليتفضل الأخ الشاعر ويلقي علينا قصيدته بارك الله فيه.